ماذا كان حال عمر رضي الله عنه؟ يقول عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ قول الله عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عمر الخطاب مر على دير راهب فناداه: يا راهب يا راهب، فأشرف عليه من الصومعة، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة، يعني ما هي كسولة، لا عاملة، وما هو أي عمل، لا تتعب، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، فذلك الذي أبكاني. هذا حديث إسناده جيد، يعني تذكر عمر رضي الله عنه حال هذا يعبد على شرك، يعبد ويتعب وينصب ويسهر لكن مشرك، فماذا ستكون عاقب يوم القيامة؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.